الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون النووية الحديث 36، وساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا مما استدل به العلماء على أن الجزاء من جنس العمل، وهذا مقرر في الكتاب والسنة، ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة يعني الهم والغم، فإذا عاون المؤمن أخاه في تنفيس أي ذهاب هذه الكربة فإن الله جل وعلا ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا من الأمور الواجبة، إذا كان إنسان عليه دين وكان معسرا فيجب على الدائن أن ينظره، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. إذا كان الإنسان معسرا ولكن بشرط ألا يكون مماطلا، يعني عنده مال ولكن لا يريد أن يدفع، فهذا يجبره القاضي ولي الأمر على أن يدفع المال لأصحابه. أما إن كان معسرا حقا وبصدق فإن على صاحب الدين أن ينظره حتى ييسر الله عز وجل عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وأثبت ذلك الحديث الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين يجري مجرى نصف الصدقة. إذا أدان الإنسان إنسانا وصبر عليه فإن هذا الدين يجري مجرى نصف الصدقة. ولكن مع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغني إذا مطل فإنه ظالم. قال عليه السلام: مطل الغني ظلم. المماطلة في أداء حقوق العباد هذا من الظلم، هذا من الظلم الذي لا يجوز، بل إنه إذا تعارض الحج والدين يقدم الحج أم الدين؟ يقدم الدين. لماذا؟ مع أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمس، إلا أن مبناه على العفو والمسامحة والاستطاعة، أما الدين فإن مبناه على المشاحة والخلاف. وليحذر امرؤ مسلم أمر الدين، فإن النبي عليه السلام قدمت له جنازة ليصلي عليها كما في الصحيح، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال فتأخر ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قتادة علي يا رسول الله يعني هذا الدين، فصلى. ثم كلما لقي أبا قتادة قال الدينارين، إلى أن قال أنه سد عن هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. بل إن العلماء يقولون إن الدين يقدم على الوصية وعلى الإرث، يقدم في تقسيم تركة الميت الدين على الوصية وعلى إرث والحقوق. فهذا يدل على أهمية عدم المماطلة في سداد الديون. كان هناك وقت معين لسداد الدين، حيث أنك إذا دفعت هذا الدين لصاحبه لم يتيسر لك الحج فلا يلزمك الحج، لأنه مبني على العفو والمسامحة، لأن الحج من حقوق الله جل وعلا، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو والمسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة والخلاف، فتقدم حينئذ عند التعارض. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على خطورة الغيبة والنميمة الذي يغتاب الناس، وهي والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وإن كان فيه، فإن لم يكن فيه فهذا بهتان. وأما النميمة هي نقل الكلام بغرض الإفسار بين الناس. أما كان إذا كان نقل الكلام للعلماء وطلاب العلم بغرض إنكار المنكرات فإن هذا مشروع، بل إنه يدان المستحب أو الواجب. كذبت لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال رجل عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنا والعياذ بالله وأجمن عند اللقاء، فقال أحد الصحابة كذبت لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع المنكرات إلى ولاة الأمور هذا ليس من النميمة ولا من الغيبة، وإنما هذا من الأمور المشروعة حتى تنكر هذه المنكرات من قبل ولاة الأمور. فما يفهمه البعض من أن لو أن شخصا نقل إلى العلماء أو إلى طلاب العلم أو إلى ولاة الأمر شيئا من المنكرات حتى ينكروها، يفهم البعض أن هذه فتنة وهذا من الجهل، إنما هذا أمر مشروع، بل قد يكون مستحبا أو واجبا كما ذكر العلماء وكما بين أهل العلم. لكن إذا كان الإنسان عنده معصية لا يصح أن يفضح بهذه المعصية، وإنما ينصح ويبين له ويستر عليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما إن جهر بالمعصية فإنه حينئذ لا ستر له، حيث أنه لم يستر نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المجاهرون، وهو الرجل يفعل الشيء بالليل فيستره الله فيصبح يقول فعلت البارحة كذا وكذا، يفضح نفسه والعياذ بالله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا من الأمور المهمة جدا، وهو أيضا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. وإذا عاون المسلم أخاه المسلم فإن الله عز وجل يعاونه ويؤيده وينصر ويوافقه، فالإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا يبذل نفسه للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت الجارية تأخذ بكمه وتنطلق به حيث شاءت والصلاة مقامة، وربما يأتيه رجل والصلاة أقيمت فيجلس وحدثه ساعة، والساعة عند العرب ساعة من السبع هو الجزء من الزمن، ليست الساعة 60 دقيقة التي في زمننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتواضع مع الناس، ولما جاءه عتبان ابن مالك كما في الصحيح لكي يصلي في داره حتى يتخذ موضعه مسجدا ذهب إليه فوجد حصيرا قد اسود من طول المكث فرشه بالماء وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن يعاون إخوانه المؤمنين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن مع ذلك يحافظ على وقته، يوازن بين معاونة المسلم فيما يستطيع وبين الحفاظ على وقته، لأنه كما قيل والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع. الوقت من ذهب هذا غبن للوقت. حينما تقول الوقت من ذهب هذه العبارة صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأن السلف قالوا الوقت لا عدل له، يعني لا يعدله لا الذهب ولا الفضة ولا أثمن الجواهر. الوقت لا عدل له، يعني لا يعدله ولا يساويه شيء. ولذلك لفضله قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى. أقسم الله بالوقت، وهذا يدل على أهمية الزمن والحفاظ على هذا الزمن. وكما قال الحسن إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم لا يعود إليك أبدا، إذا ذهب يوم خلاص لا يمكن أن يعود إليك، وبما أودعت فيه من خير أو شر يكتب لك في الصحف التي في أيدي الملائكة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. المراد بالعلم الذي تترتب عليه الفضائل والمحاسن والثواب والأجر هو العلم الشرعي، وهو ميراث الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نبينا صلى الله عليه وسلم مات ولم يرث أهله منه شيء، ومات عن 9 نسوة اجتمعن عليه، ومع ذلك لم يرثن منه ولا دينارا ولا درهما واحدا، فما تركوه صدقة في سبيل الله، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة آصع من شعير عليه الصلاة والسلام. وحتى لا يقال كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، حتى لا يقال إنه لم ينشغل بالمال من أجل نفسه وإنما من أجل من جاء بعده، كان من اللائق جدا أن الأنبياء لم يرثهم أحد من جهة المال أبدا. وإن الأنبياء لم يورثوا، يعني لم يهتموا بطلب المال لأنفسهم ولم يورثوه أحدا، مما يدل على أنهم لم يهتموا به لا لأنفسهم ولا لغيرهم. ولذلك في الصحيح قال عليه السلام إذا جاءني مال أريد ألا أبيت وعندي منه شيء، وإنما أفعل به هكذا وهكذا وهكذا. وقال عن تلقاء وجهه وعن يمينه وعن شماله، يعني ينفقه ويبيت وليس عنده منه شيء صلى الله عليه وآله وسلم. فلكي يسهل للإنسان طريق إلى الجنة فإنه يسلك طريق العلم، وإذا خرج الإنسان في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، هو كالمجاهد في سبيل الله. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن كما في مفتاح دار السعادة أيضا أن الجهاد بالعلم أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، لأنه ليس كل أحد يصبر على جهاد العلم. من ينتهي حتى يدخل الاختبار وينجح في الاختبار ويذاكر الكتاب ويحفظ الكتاب ويبدأ من الكتاب من أوله إلى آخره؟ أما جهاد السيف لا قدر الله إذا دخل أعداء إلى البلاد فإنه يهب للدفاع عن بلده الصالح والطالح، وأما في جهاد العلم فلا يصبر عليه إلا خواص الناس. وكذلك لأن جهاد الحجة والبيان يكون ما أعتى فئة وهم المنافقون، قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني القرآن. فمن هذين الوجهين كان جهاد العلم أعظم درجة من جهاد السيف والسنان. ولذلك العلماء هم المرابطون حقا، لا ينفك عنهم الجهاد ساعة من الزمن، وأما جهاد السيف فربما ينفك أحيانا كثيرة عن الشخص. فأنت الآن يا أخي طالما أنك أخلصت النية لله عز وجل وهاجرت في سبيل الله أو انتقلت من بلدك إذا كانت بلدك بلد إسلامي من أجل طلب العلم في أي مكان ما، العلم الشرعي والعلم السني، فإنك في سبيل الله حتى ترجع، وهذا طريق ممهد لك إلى جنة الله عز وجل وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. بل إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له كل رطب ويابس، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم يدفع عن الحيتان في البحر وعن النملة في جحرها أذى الناس، فكان حريا بهذه الأشياء أن تطلب المغفرة والستر على لطالب العلم، وهذا مناسب جدا. فطلب العلم طريق ممهد إلى جنة الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة يعني الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة يعني عمتهم، حتى من جاء مع القوم ولم يكن ناويا طلب العلم فجاء يزور أخا له فوجده في المسجد فقال أجلس حتى أستمع درس العلم، فهذا أيضا تناله هذه الرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لما ذكر النبي عليه السلام ثلاثة نفر وأن أحدهم أقبل على درس العلم فأقبل الله عليه، والآخر أعرض فأعرض الله عنه، والثالث استحيا من الله فاستحيا الله منه، يعني أن يعذبه سبحانه وتعالى. وكما قال سفيان رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كما في جامع العلوم والحكم له أن ترك العمل خشية الرياء رياء، بعض الناس يأتيه هواجس النفس ووساوس الشيطان فيقول: ما لك أنت وطالب العلم؟ أنت لا يمكن أن تكون طالب علم، لقد كنت في الجاهلية كذا وكذا وكذا، أو كنت قبل الإسلام كذا وكذا وكذا، لا يمكن أن تصلح لكي تكون طالب علم، وإنما أنت مرائي فانقطع عن العلم. فماذا يفعل الإنسان؟ هل الصواب أن ينقطع أم يستمر ويجدد النية؟ يستمر ولا ينقطع، لأن هذا مما يحبه الشيطان أن تنقطع عن طلب العلم، ولكن استمر. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. استمر فيما أنت عليه واجتهد في الإخلاص وتجديد النية لله سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهذا من أعظم الفضائل أن يذكرك الله عز وجل في ملأ من الملائكة، ومن عند الله إلا الملائكة. فإذا اجتمعت لطلب العلم فإن الملائكة تحفك يعني تحيط بك، وتغشاك الرحمة، وتعمك السكينة، ويذكرك الله عز وجل في من عنده. لك أن تتخيل ولله المثل الأعلى، لو قيل لك الآن الرئيس ذكرك عنده قال سيعطيك هدية، تظن ماذا يعطيك الرئيس هدية؟ هل سيعطيك قلم؟ يعني أقل شيء فيها إيه؟ سيارة مثلا أو بيت جميل، لأن الهدية على قدر معطيها، ولله المثل الأعلى. فإن قيل لك إن الله جل وعلا ذكرك في ملأ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملائكة الرحمن جل وعلا الذين لا يوجد موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل، والبيت المعمور هو حيال الكعبة في السماء السابعة، يطوف به كل يوم 100,000 ثم لا يعودون إليه من الملائكة، وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. ولذلك صدق الله: قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره وإنكاره لنعم الله عز وجل عليه. يطغى الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يظن أنه مستغن بماله أو صحته وعافيته أو وجاهتي ومكانتي بين الناس، وإنما هو فقير ضعيف كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، أو يغتر بعلمه وكأنه لا يدري حاله حينما خرج من بطن أمه جاهلا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لابد أن يشعر بالفقر والحاجة إلى ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وكلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. أما إذا ازداد علما فازداد تكبرا، فهذا يدل على أن العلم إما وأن العلم فاسد غير شرعي، وإما وأن النية غير خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرجل الوحيد من الكفار الذي ذكره الله جل وعلا باسمه في القرآن هو أبو لهب. من هو أبو لهب؟ ها؟ من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب. لم ينفعه نسبه وقرب نسبه من النبي عليه السلام، بل ذكره الله جل وعلا بأسوأ سورة في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. مع أنه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في الصحيح قال عليه السلام: أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار، في رواية: يوضع في أخمص قدميه، يعني أسفل القدم من باطنها، جمرتان من نار يغلي منها أم دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأقلهم عذابا، والعياذ بالله تعالى. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والأكرم عند الله هو التقي. وقد تأمر على المسلمين جماعة من الموالى لما كانوا علماء بكتاب الله وعلماء بسنة النبي عليه السلام. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. فلو كان الأقرأ قيل الأجود تلاوة وقيل الأحفظ أفقر الناس، لكنه أعلم بكتاب الله فإنه يقدم على غيره من أصحاب الشهادات والوجاهات والإمرة وغيرهم، طالما أنه أعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صفية عمة رسول الله، اعملي ما شئتي، أو اعملي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، يعني أعطيك، لا أغني عنك من الله شيئا. والله جل وعلا ضرب مثلا للذين كفروا امرأة نبيين عظيمين نوح ولوط، فقال سبحانه: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وهذه الخيانة لم تكن خيانة في العرض، وإنما كانت خيانة في الدين. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وإبراهيم لم يشفع لأبيه آزر، ونوح لم يشفع لولده الكافر. ولما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله جل وعلا له؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فمن الجهل والجاهلية أن يتعصب الإنسان لابن بلده ولو كان كافرا، ويوالي ويعادي ويحب وينصر على العرق أو على القبيلة أو على البلد. المصري يحب المصري ويبغض غيره، الفرنسي يحب الفرنسي ويبغض غيره، لا، هذا لا يجوز أبدا. هذه عصبية جاهلية قبيحة والعياذ بالله. ولكن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لو كنت تعمل لله حقا إذا جاءك أخوك من أي بلد تساعده، وليس إذا كان من بلدك فقط تعاونه، وإذا كان من غير بلدك لا تعاونه. لا، من بلدك أو من غير بلدك، طالما أنه عندك استطاعة وعندك وجاهة أن تقدمها وتبذلها لهذا الشخص قدمها. فالله جل وعلا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذه جملة عظيمة من الأخلاق بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والواجب علينا أيها الإخوة إذا تعلم الإنسان أمرا من أمور الدين أن يحرص على تطبيقه وعلى العمل به. ففي الصحيح صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يعني الساقية، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا حال من أمر الناس بالخير ولم يعمل به، ونهاهم عن الشر ويقع فيه، تخرج أمعاؤه من بطنه ويدور بها في النار كما يدور الحمار في الساقية الذي يروي الأرض، والعياذ بالله. فهذا مثل سيء لمن يقول ما لا يعلم. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا عذر لك إذا قلت أنني كنت غير مسلم وهذه أخلاق غير المسلمين ولا أستطيع أن أغير. لا يا أخي، هذا ليس عذر لك أمام الله. إذا كنت تكذب في جاهلية قبل إسلامك تعود الصدق، إذا كنت مغتابا نماما تعود على الحفاظ على أعراض المسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره. لا تتبع عورات الناس، ولكن يستر على إخوانه المسلمين. وكما ذكرت آنفا ليس من هذا الباب ذكر المنكرات لطلاب العلم والعلماء حتى ينكروها، فإن هذا أمر مشروع، بل ربما يدان الوجود. نعم. فالمهم أيها الإخوة أننا إذا علمنا شيئا نطبق، لأن ما جهله الإنسان طالما أنه يجتهد في طلب العلم إذا جهل شيئا فهو معذور، طالما أنه يسلك طريق العلم ومجتهد في تحصيل العلم، وإذا علم شيئا عمل به فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف في الأربعين النووية في عند هذا الحديث في هذا اليوم. نعم. عفوا، البيت المعمور يحج إليه كل يوم 70,000، ليس 100,000، 70,000، ثم لا يعودون إليه. طيب نجعلها في الأخير.